السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته نستكمل ما كنا قد بدأنا من الكلام عن شرح أحاديث بلوغ المرام. وكنا قد وقفنا عند حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أكمل وأجمع الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حديث عثمان هذا من أكمل ومن أسبغ الأحاديث التي يعني ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند قول الراوي وهو يحدث ويصف لنا صفة وضوء عثمان الذي فعله عثمان ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعد أن أتم غسل الوجه ثلاثا أخذ كفا من ماء فجعله يسيل على وجهه. فمن هذه السنن المتعلقة بالوضوء أن الإنسان إذا أتم وضوءه بالكلية يأخذ كفا من ماء فيجعله يسيل على وجهه، يجعل الماء يسيل على وجهه. وقد ثبت في الحديث حديث علي بن أبي طالب أنه حينما وصف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فجعله على ناصيته حتى سال على وجهه. قال الشوكاني: في هذا استحباب إرسال غرفة من ماء على الناصية بعد غسل الوجه، وهذه من السنن التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن أتم غسل الوجه ثلاثا يأتي فرض آخر من فرائض الوضوء، والذي هو غسل اليدين إلى المرفقين، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فورد في حديث عثمان أيضا الذي وصف فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. وغسل اليدين إلى المرفقين هذا فرض من فرائض الوضوء، لا يعني يسقط بالسهو والنسيان والجهل، بل هذا فرض من فرائض الوضوء. دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تبارك وتعالى كما ذكرنا آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال: وأيديكم إلى المرافق. وفي أيضا من الأدلة حديث عثمان الذي نحن بصدده، وكذلك في حديث الأعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل كيف يتوضأ، فورد فيه قال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده إلى المرفقين. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يده إلى المرفقين، وهذا أيضا قد ثبت بإجماع أهل العلم. أجمع العلماء على فرضية غسل اليدين إلى المرفقين، أجمع العلماء على فرضية غسل اليدين إلى المرفقين. إذن غسل اليدين إلى المرفقين هذا ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. هنا مسائل تتعلق بفرضية غسل اليدين. المسألة الأولى في حكم التيمم في أعضاء الوضوء، التيمم في أعضاء الوضوء، بمعنى هل من قام يتوضأ فبدأ مثلا بيده اليسرى أو بدأ برجله اليسرى قبل اليمنى، هل يصح وضوءه أم يقال أن وضوءه باطل؟ هذه مسألة التيمم في أعضاء الوضوء. الراجح هو أن التيمم مستحب، البدء باليمين عند غسل اليدين أو القدمين هذا مستحب وليس بواجب. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم. تنقل عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه أي كان يحب التيمم، أي البدء باليمين في تنعله عندما يلبس الحذاء، أو ترجله حينما يعني يصفف شعره يبدأ بالجانب الأيمن، وفي طهوره تطهر سواء في الغسل يبدأ بالجانب الأيمن. وفي وضوئه يبدأ بيده اليمنى ورجله اليمنى. فإذا نقول التيمم أي البدء باليمين مستحب وليس بواجب وعليه، فلا يأثم مثلا من بدأ بغسل يده اليسرى في الوضوء أو برجله اليسرى في الوضوء. يدل على ذلك أن آية الوضوء نفسها لم توجب ذلك، ما أوجبت التيمم، بل جعلت اليدين كعضو واحد وجعلت الرجلين كعضو واحد في الآية، قال عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، فجعلت اليدين وكأنها شيئا واحدا. وكذلك قال: وأرجلكم إلى الكعبين. لذلك الشيخ الإسلام يقول: فأما ما كان مخرجه في كتاب الله واحدا كالوجه واليدين، فإذا قدم بعضه على بعض كتقديم ظاهر الوجه على باطن الفم أو تقديم اليسرى على اليمنى فإنه جائز. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كما ذكرنا أن الآية ذكرت اليدين على أنهما شيء واحد وعليه فلا يأثم من بدأ باليسرى، لكن خالف السنة. وفارق بين أن نقول فلان يأثم فيحمل ذنبا، وبين أن نقول أن فلان هذا خالف السنة. وليس كل مخالفة للسنة يكون صاحبه آثما، بل ترك الأولى لم يأخذ أجرا ولا يقال أنه آثم. أيضا في حديث الأعرابي وضح له النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء ولم يأمره بأن يبدأ بيده اليمنى. وفي حديث أيضا عثمان الذي نحن بصدده ما ذكر ذلك، قال علي بن أبي طالب ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت. علي لم يكن يفعل ذلك، ولكن يبين للناس، يبين أنني وإن لم أكن أفعل ذلك فلو بدأت باليسرى ولو كان ذلك عمدا من غير سهو ولا نسيان فلا أبالي بدأت باليمنى أو بدأت باليسرى. يؤيد ذلك أيضا أن ابن المنذر بينقل الإجماع على أن من بدأ بيده اليسرى أو برجله اليسرى فوضوءه صحيح ولا إعادة عليه. هذا إجماع ابن المنذر ينقله على أن من بدأ في وضوئه بيده اليمنى بيده اليسرى أو برجله اليسرى، قال أجمعوا على أن من فعل ذلك فلا إعادة عليه. قال النووي وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة. قال لو خالف فاته الفضل وصح وضوءه. قال النووي وقالت الشيعة هو واجب، عند الشيعة أنهم يتعمدوا مخالفة أهل السنة، فالشيعة يوجبون البدء باليمين ويؤثمون من بدأ بيده اليسرى في الوضوء أو برجله اليسرى. فالنووي بينقل الإجماع ثم بينقل مخالفة الشيعة، قال ولا اعتداد بخلاف الشيعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما ينقل أهل السنة إجماعا ما وخالف في ذلك الشيعة فلا ينظر إلى مخالفتهم، لأنهم بنوا أقوالهم على أصول باطلة، وعليه فخلافهم لأهل السنة لا ينظر إليه ولا يعبأ به. قال واعلم كل ذوات كلام النووي رحمة الله عليهم. قال واعلم أن الابتداء باليسار وإن كان مجزيا فهو مكروه، نص عليه الشافعي. قال وهو ظاهر، يعني البدء باليسار نعم الوضوء صحيح، ولكن هذا خالف السنة وهذا مكروه. وقد روى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، وهذا يعني ما حسنوا هذا الحديث، إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، يعني باليمين تلبس تقدم الذراع اليمنى، تتوضأ تقدم اليد اليمنى. إذن هذه مسألة وهي أن البدء باليمين هذا أمر مستحب لا شك في ذلك، ولكن من بدأ بيساره فوضوءه صحيح مجزئ ولكنه خالف السنة. أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم أي باليمين، فهذا أمر استحباب. ابن خزيمة حينما روى هذا الحديث حديث إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم قال باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب. وهذا وارد أن يأتي حديث في صيغة الأمر ثم يأتي حديث آخر يبين لنا أن هذا الأمر على الاستحباب لا يأثم تاركه ولا يستحق العقاب تاركه، بل هذا أمر استحباب. طيب، ثم نأتي إلى مسألة أخرى وركن أو فائدة أخرى تتعلق بغسل اليدين في قوله تعالى وأيديكم إلى المرفقين. المرفق لا يقال مرفق، يقال مر، ميم مكسورة فمفتوحة، المرفق. المرفق اللي هو التقاء نهاية الذراع مع رأس العضد. المرفق الناس بتسميه ايه؟ الذي يطلقون عليه الكوع. المرفق نهاية الذراع حينما يلتقي بالعضد، فهذا يسمى مرفق، لأن الإنسان إذا أراد أن يجلس ارتفق عليه، أي استند عليه. قوله تعالى وأيديكم إلى المرفقين، إلى تأتي على عدة معان. الأصل أن إلى تفيد انتهاء الغاية، مثال ذلك في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. إنسان بيصوم طوال النهار، ومع بدء الليل اللي هو غروب الشمس والمغرب، مع بداية الليل هنا له أن يأكل ويشرب. فقوله إلى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ثم في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى بداية الليل، فمع أول الليل والمغرب هنا انتهى الصوم. فهنا إلى تسمى انتهاء الغاية، أي غاية صومي تنتهي مع بداية الليل. فهل إلى في قوله تعالى في آية الوضوء إلى المرفقين تفيد انتهاء الغاية كما في قوله إلى ثم يتم الصيام إلى الليل؟ ما معنى هذا الكلام؟ لو كانت إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، لو كانت إلى هنا للغاية، لانتهاء الغاية، إذن يجزئ للمتوضئ أن يغسل يده إلى بداية المرفق، ولا يشترط عليه أن يصل الماء إلى كل المرفق. ولكن الراجح أن إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرفقين هنا إلى بمعنى مع. نقول تاني، حرف إلى قد يأتي بمعنى مع. قال تبارك وتعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. قال تبارك وتعالى عن سيدنا عيسى لما قال من أنصاري إلى الله، أي من أنصاري مع الله، فالله نصيري. فمن يكون نصيرا لي كما أن الله نصيري؟ فإلى قد تأتي بمعنى مع، وقد تأتي بمعنى انتهاء الغاية. حينما قلت سافرت إلى الإسكندرية، فمن وقف على بوابة الإسكندرية اللي هو بداية الإسكندرية له أن يقول سافرت إلى الإسكندرية، حين بيسموه انتهاء الغاية. فمن بدأ في شيء من أوله يصح أن يقول إلى. فهل إلى في قوله إلى المرفقين تفيد انتهاء الغاية أم تفيد معنى معه؟ الراجح أن إلى في قوله المرفقين هنا بمعنى مع، أي يغسلوا أيديكم مع المرفقين. فدل ذلك على أن الواجب على المتوضئ أن يغسل يده وأن يغسل مرفقيه وأن يصل الماء إلى جميع المرفق وليس أوله فقط. طب قد يسأل سائل، إذا كانت إلى تحتمل هذا وذاك، لما اخترنا هذا الترجيح؟ لما رجحنا أن إلى تفيد معنى مع؟ وهذا سترتب عليه أمر مهم، وهو أن الوضوء لا يصح ولا يجزئ إلا إذا أتقن المرفقين في الغسل أثناء الوضوء، أن إلى ستكون معنى مع ولم يكن معناها كما ذكرنا لو انتهى الغاية. نقول أن الذي جعلنا نرجح هذا هو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كما ذكرنا تبين ما أجمل في القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. كم من ألفاظ تأتي مجملة توضحها، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليه. كم من آية مجملة يأتي وتأتي السنة لتوضح الإجمال وتبين الإبهام الذي فيها. فهنا إلى كما ذكرنا بيّنت السنة أنها بمعنى مع، وعليه فالوضوء يجب فيه غسل المرفقين، غسل جميع المرفقين. دل على ذلك فعل النبي في حديث أبي هريرة لما غسل يديه شرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن قوله إلى المرفقين أي مع، لأن السنة هي التي توضح. والشافعي يقول لا أعلم خلافا، يعني هذا إجماع، لا أعلم، وإن كان للحق يعني أن لا أعلم خلافا ليست في قوة الإجماع، لكن حينما يقول الشافعي وهو إمام من الأئمة حينما يقول لا أعلم خلافا هذا يعطيه قوة الإجماع. لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، يعني بيقول ما فيش خلاف من العلماء أن غسل اليدين إلى المرفقين وأن إدخال المرفقين في الوضوء واجب. قال الشوكاني اتفق العلماء على وجوب غسل المرفقين، قال ولم يخالف في ذلك إلا داود وزفر الذين جعلوا إلى لانتهاء الغاية. إذن هذا أمر من الأهمية بمكان، وهو أن الإنسان إذا غسل يده إلى المرفقين لابد أن يحتاط في ذلك، لابد أن يتنبه. كم الناس يعني يتوضؤون وتراهم يعني الكوع اللي هو المرفق اللي الناس بتسميه الكوع يعني جاف لم يصل إليه الماء، بل سوف يأتي أيضا في السنة أنك يستحب لك أن تزيد قليلا وتصل إلى العضد اللي هو الذراع اللي هو العظمة التي بين المرفق والعضد اللي هو الكتف، ده اسمه العضد، سنشد عضدك بأخيك. ثم ورد في الحديث بعد ذلك أنه قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. هذا إن شاء الله نرجئه إلى الغد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.